منزلة المعدوم بخلاف العكس، مطالب بشيء ولا فعله لا بد أن يفعله، فأمر التروك أشد من أمر الأفعال. لكن المسألة يا شيخ في عدم تسمية غير القاصد فاعل، القاتل يسمى قاتل وإن كان غير قاصد. إيه لكن هذا في حقوق العباد، في حقوق العباد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.